الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله تعالى وامروا بالمعروف وانهوا عن المنكر واصبروا على ما أصابكم، إن ذلك من عزم الأمور. إن المعروف إذا لم يؤمر به ولم يحي بالعمل به والتواصي فيه ضاع واضمحل، فانهدم بذلك جانب من دينكم، وصار العمل بهذا المعروف بعد ذلك منكرا مستغربا بين الناس. وإن المنكر إذا لم ينه عنه ويحذر الناس بعضهم بعضا شاع وانتشر بين الناس وأصبح معروفا لا ينكر ولا يستغرب. وقيسوا ذلك يا عباد الله، قيسوا ذلك بما انتشر بينكم من منكرات كنتم تنكرونها من قبل وتستغربون وجودها بينكم، فأصبحت الآن بينكم وكأنها أمر معروف لا ينكره الدين ولا ينكره العقل ولا العرف. إن كثيرا من الناس لا يشكون في فرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يمترون في فائدته للأمة ولا في فائدته للحاضر والمستقبل، ولكن يتقاعس كثير من الناس عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إما تهاونا وتفريطا، وإما اعتمادا على غيرهم وتسويفا، وإما يأسا من الإصلاح وقنوطا، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وإما جبنا يلقيه الشيطان في قلوبهم وتخويفا. والله عز وجل يقول: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. أيها المسلمون، أيها المؤمنون، إن تخويف الشيطان إياكم أولياءه أو تسليطهم عليكم لا ينبغي أن يمنعكم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن ذلك أمر لا بد منه إلا أن يشاء الله عز وجل، امتحانا من الله وابتلاء. إن الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائم مقام الرسل، كما قال الله تعالى في وصف خاتمهم وسيدهم: يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. فإذا كان الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر قائما مقام الرسل، فلا بد أن يناله من الأذى ما يناله كما قد نال الرسل. ولقد لاقى الأنبياء والرسل من أقوامهم أشد الأذى وأعظمه، حتى بلغ ذلك إلى حد القتل. قال الله عز وجل: إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. استمعوا أيها المسلمون، استمعوا ما جرى للرسل الكرام. هذا أول الرسل نوح عليه الصلاة والسلام، لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، يدعوهم إلى الله، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فكان ملأهم وأشرافهم يسخرون منه، ولكنه عليه الصلاة والسلام صامد في دعوته، يقول لهم: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. حتى قالوا متحدين له: يا نوح، قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. وقالوا مهددين له: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، أي من المقتولين رجما بالحجارة. وهل ثناه ذلك عن دعوته؟ ما زال يدعو إلى الله حتى فتح الله بينه وبين قومه، فأنجاه والذين آمنوا معه وأغرق المكذبين له. وهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وإمام الحنفاء، لبث في قومه ما شاء الله، يدعوهم إلى الله عز وجل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه، فما ثنى ذلك عزمه ولا أوهنه عن دعوته، مضى في سبيل دعوته إلى ربه بعزم وثبات، وأزال منكرهم بيده، فغدا إلى أصنامهم فكسرها حتى جعلها جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فلما رجعوا إلى أصنامهم وعلموا أن الذي كسرها إبراهيم طلبوا أن يؤتى به ليوبخوه على أعين الناس فيشهد الناس ما يقول، فهل جبن أن يقول قول الحق في هذا المقام العظيم؟ كلا، بل قال لهم موبخا: أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فعزموا على تنفيذ ما هددوه به، قالوا: حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. فأضرموا نارا عظيمة وألقوا إبراهيم فيها، وهي أشد ما تكون اتقادا، ولكن رب العزة خالقها ومن بيده ملكوت كل شيء قال لها: كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فكانت بردا لا حر فيها، وسلاما لا أذى فيها. فهل ناله ما أراد به قومه؟ هل احترق في هذه النار؟ وهذا موسى صلى الله عليه وسلم، ماذا حصل له من فرعون المتكبر الجبار؟ دعاه موسى إلى الله العلي الأعلى وقال له: إني رسول رب العالمين. فقال فرعون ساخرا به: وما رب العالمين؟ قال لملئه: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ثم توعد موسى قائلا: لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. فهل خاف موسى من ذلك؟ هل وهنت عزيمته عن الدعوة إلى الله عز وجل؟ بل مضى في هذا حتى بين لفرعون من الآيات ما يهتدي به أولو الألباب، ولكن فرعون استمر في غيه واستكباره، وقال مهددا موسى بالقتل ومتحديا له أن يدعو ربه، قال: أي فرعون، ذروني أقتل موسى وليدعو ربه، إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال لوزيره هامان ساخرا بالله عز وجل: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. ولكن موسى صلى الله عليه وسلم صبر على كل ما لاقاه من فرعون وقومه. فماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن فرعون وقومه ك كانت النتيجة أن فرعون وقومه أصابهم ما ذكر الله، إنهم جند مغرقون، كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، كذلك وأورثناها قوما آخرين. وهذا عيسى صلى الله عليه وسلم أوذي من جانب اليهود فكذبوه ورموا أمه بالبغاء أي الزنا، وقالوا إن مريم، وحاشاها مما قالوا، قالوا إنها زانية، وعزموا على قتل عيسى عليه الصلاة والسلام واجتمعوا عليه، فألقى الله شبهه على رجل فقتلوا ذلك الرجل وصلبوه، وقالوا إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله. قال الله تعالى مكذبا لما ادعوه من القتل والصلب وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه، وكان الله عزيزا حكيما. وهذا خاتم الرسل وأفضلهم وسيدهم أعظم الخلق جاها عند الله، هل سلم من الأذى في دعوته إلى الله وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر؟ لا، بل ناله صلى الله عليه وسلم، ناله على ذلك من الأذى القولي والفعلي ما لا يصبر عليه إلا من كان مثله ولم يثنه ذلك عن دعوته إلى الله عز وجل. دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى عبادة الإله الواحد، فقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وكانوا إذا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوه هزوا وقالوا ساخرين به، أهذا الذي بعث الله رسولا؟ إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. فآذوا النبي صلى الله عليه وسلم بكل ألقاب السوء والسخرية، ولم يقتصروا على ذلك بل آذوه بالأذى الفعلي. فكان أبو لهب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وجاره، كان هذا العم المنكر للصلة، كان يرمي بالقذر على باب النبي صلى الله عليه وسلم، فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم فيزيله ويقول يا بني عبد مناف أي جوار هذا؟ وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال قائل منهم أيكم يذهب إلى جزور آل فلان، أي إلى ناقتهم، فيجيء بسلاها ودمها وفرسها فيضعه على ظهر محمد إذا سجد. فذهب أشقى القوم فجاء به، فلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه. قال ابن مسعود رضي الله عنه وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كانت لي منعة. فجعل أبو جهل ومن معه يضحكون حتى يميل بعضهم إلى بعض من الضحك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد تحت الكعبة، ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءت ابنته فاطمة تسعى وهي جويرية حتى ألقته عنه. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قال اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، ثم سمى فلانا وفلانا. وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بفناء الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فأخذ بمنكب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولوى ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فأخذ بمنكبي عدو الله ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ ولما اشتد به الأذى من قومه خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه ويمنعوه من قومه، فلقي منهم أشد ما يلقى من أذى، وقالوا له: اخرج من بلادنا، وأغروا به سفهاءهم يقفون له في الطريق ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عقبيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. أيها المسلمون، هؤلاء الخمسة هم أفضل الرسل، هم أولو العزم من المرسلين، ومع ذلك نالهم من الأذى ما نالهم بالدعوة إلى الله عز وجل. وما أحلى الدعوة، وما أحلى ما ينال العبد من الدعوة إلى الله عز وجل. إذا أصيب الإنسان في الدعوة إلى الله وفي الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، إذا أصيب بذلك فإنما هو في رضا الله عز وجل. وما أحلى المصائب إذا كانت في رضا الله عز وجل، ما أحلاها إذا كان الإنسان لم يصبه ذلك إلا بسبب قيامه بما أوجب الله عليه من الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أيها المسلمون، إن هذا الصبر العظيم على هذا الأذى الشديد الذي لقيه نبينا محمد رسول الله وإخوانه من أولي العزم لأكبر عبرة يعتبر بها المؤمنون الداعون إلى الله والآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ليصبروا على ما أصابهم ويحتسبوا الأجر من الله ويعلموا أن للجنة ثمنا. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا يا منان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا أكرم الأكرمين، أن تجعلنا من الدعاة إليك على بصيرة، وأن ترزقنا الصبر على ما ينالنا في ذلك، وأن تجعلنا ممن يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إنك جواد كريم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس، فإن الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي طريق الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، هي الطريق الموصل إلى الجنة. ولا تظنوا أيها الدعاة، أيها الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، لا تظنوا أن هذا الطريق مفروش بالورد والريحان، إنه والله طريق وعر، إنه طريق صعب يحتاج إلى صبر وإلى احتساب الأجر من الله عز وجل، وإلى أن ينسى الإنسان نفسه في ذات الله عز وجل. أيها المسلمون، إن الجنة حفت بالمكاره، وإن النار حفت بالشهوات، فلا بد لمن سلك طريق الجنة أن يسلك تلك المكاره لوعورتها وطولها، ولكنها يسيرة على من يسره الله عليه، على من يسرها الله عليه. فإن الإنسان إذا احتسب ونوى بدعوته وأمره بالمعروف ونهيه عن المنكر، نوى بذلك إقامة دين الله وإصلاح عباد الله، سهل عليه الأمر وتيسر، وصار ما يناله في ذلك حلاوة يريد بها الأجر عند الله عز وجل. ولكن لا بد للداعية من أمرين، لا بد له من أمرين، إن لم يتحل بهما فإن دعوته تضيع فائدتها. الأمر الأول أن يكون على بصيرة وعلم، حتى يكون كمن قال الله تعالى، حتى يكون كأتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويحقق بذلك متابعته. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا لم يكن الداعي إلى الله أو الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، إذا لم يكن على بصيرة وعلم، صار ما يفسد أكثر مما يصلح، وصار ممن يقول على الله بغير علم. ولقد رفع لي رجل سؤالا في هذا الأسبوع يقول فيه: إن رجلا من الناس قام فينا وقال: إن الذي يستمع المواعظ أو يستمع الخطب من الأشرطة المسجلة إنه قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. انظروا إلى الجهل أيها المسلمون. يستمع الإنسان إلى المواعظ بالطريق التي من الله بها علينا في هذا العصر، وأرى أنها من نعمة الله لما فيها من تقييد العلم وحفظه وسهولة خزنه. هذه الأشرطة التي تسجل فيها العلوم الشرعية والخطب النافعة، يقول عنها هذا الواعظ الجاهل، يقول إنها من كبائر الذنوب. وأنا أقول له إن فتواك هذه هي التي من كبائر الذنوب، لأنك قلت على الله ما لا تعلم، وقد قرن الله القول عليه بلا علم، قرنه بالشرك، فقال سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن القول على الله بلا علم مضرته أكبر من مضرة الشرك. أيها المسلمون، أيها الواعظون، أيها الغائرون على دين الله، إياكم أن تتكلموا في دين الله بما لا تعلمون، فإنكم إذا افتريتم كذبا فإنما تكذبون على ملك الملوك الذي يعلم السر وأخفى. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فكيف بمن كذب على الله عز وجل وقال إن الله حرم هذا وأحل هذا وهو لا يعلم ولم يبن ما قاله على بصيرة؟ إن من الناس من تأخذه الغيرة في دين الله فيحرم ما أحل الله زاعما أنه بذلك يحمي دين الله عز وجل، ولكنه بذلك يسيء إلى دين الله تعالى أكثر مما يكون مصلحا فيه. فاتق الله أيها المسلم، لا تقف ما ليس لك به علم، كما قال ربك: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فلا بد للداعية إلى الله والآمر بالمعروف والناهي عن المنكر، لا بد أن يكون على بصيرة فيما يدعو إليه وفيما يأمر به وفيما ينهى عنه، وإلا كان ضرره على عباد الله وضرره في دين الله أكبر من نفعه وأشد. أما الأمر الثاني فأن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة، وهي أن يضع الأشياء في مواضعها، وأن يقدر الأمور بتقديرها، فليس خطاب الجاهل كخطاب المعاند، وليس خطاب الإنسان المستعد للقبول كخطاب الإنسان المستكبر. فلكل مقام مقال، ولكل حال أمر يليق بها. وإذا أردت أن تعرف كيف كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فتأمل مثلين أذكرهما لك الآن. أما المثل الأول فإنه رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. أي جامع زوجته في رمضان وهو صائم، وهذا بلا شك ذنب عظيم، ولهذا أوجب الله فيه على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أغلظ الكفارات. قال هذا الرجل: هلكت يا رسول الله. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم. هل وبخه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل سفه؟ هل نهره؟ أبدا، سكت، بل قال له: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. ثم أمره أن يصوم شهرين متتابعين فقال: لا أستطيع. ثم أمره أن يطعم 60 مسكينا فقال: لا أجد. ثم جلس الرجل فجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: خذ هذا التمر فتصدق به، يعني أطعمه 60 مسكينا. فقال: يا رسول الله، أعلى أفقر مني؟ والله ما بين لابتيها، يعني ما بين لابتي المدينة وهما حرتاها، والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه أو أنيابه، ثم قال للرجل: خذ هذا فأطعمه أهلك. جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم خائفا، يقول إنه هلك، ورجع من النبي صلى الله عليه وسلم غانما بطعام لأهله. هذه الدعوة التي تدخل القلوب وتبهج النفس وتدخل السرور والرضا والانشراح بمعالم هذا الدين وشرائع هذا الدين. أما القصة الأخرى فرجل كان لابسا خاتما من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار يلقيها، أو قال يضعها في يده. ثم نزع النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم فطرحه في الأرض. ليس هذا الأسلوب مع هذا الرجل كالأسلوب مع الرجل الأول، مع أن الرجل الأول فعل أمرا عظيما، فطرح النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم، وتركه على الأرض. إذن فالحكمة أن تضع الأشياء مواضعها، وأن تقدر الأمور بمقاديرها، وأن تستولي بأسلوبك وبدعوتك على عقول الناس وقلوبهم قبل أن يأخذك الحماس والغيرة فتنتهرهم وتوبخهم. فإن الإنسان إذا قابل غيره بمثل هذا الأسلوب، أعني بأسلوب التوبيخ والتسفيه والكهر والنهر، فإنه ربما ينفر ذلك ويستكبر وتأخذه العزة بالإثم، فيقول في دين الله ما هو أكبر من معصيته. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الدعاة إليه على بصيرة. واعلموا أيها المؤمنون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فعليكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ادعوا إلى الله، مروا بالمعروف، انهوا عن المنكر، لا تحقروا شيئا، لا تيأسوا، إن القلوب بيد الله عز وجل، بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. ولقد سمعنا ولله الحمد أن كثيرا ولا سيما من الشباب هداهم الله سبحانه وتعالى على أيدي المخلصين الدعاة والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر الذين يسلكون الأمور مسالكها ويأتون البيوت من أبوابها. فسيروا أيها المسلمون على ذلك، لا تجبنوا، لا تخافوا، لا تيأسوا، لا تهملوا، لا تهاونوا، حتى في أبنائكم وبناتكم وأهليكم. وإياكم أن تكونوا من شرار عباد الله الذين إذا رأوا في أبنائهم أو بناتهم رأوا استقامة أخذوا يهزئونهم ويحقرونهم في البيت حتى يضيقون عليهم البيت، حتى إنه بلغني أن من أولياء الأمور الطغاة الظلمة الذين أنكروا نعمة الله عليهم من يأمرون أبناءهم بترك الصلاة وهم يقولون